الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، فنشكر إخواننا على هذه الزيارة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان أن يجعل لهم أجرهم ويدخر ذلك عنده سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة مما تحضر يوم القيامة وينتفع بها ذوها. وإخواننا الزائرون حفظهم الله هم ممن نفع الله سبحانه وتعالى بهم، سواء كان أخونا أبو عمار أو سواء كان أخانا أبو عمار ياسر حفظه الله عاسل، أو كان الأخ الفاضل الشيخ أبو البراء والشيخ سعيد حفظه الله، وهكذا الشيخ المبارك أبو العباس حفظ الله الجميع، فإن لهم دعوة مباركة طيبة في بلدهم بلاد الغيل. حاول أعداء الدعوة السلفية طمس هذا الخير والتشكيك فيه وإبعاد الناس عنه وازدراء واحتقار القائمين عليه، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم هذا النور وإلا أن يظهر هذا الخير على أيادي هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن صبروا. فإن الدعوة كانت قبل سنوات في تلك البلاد ضعيفة وقوة أعدائهم كما تعلمون، فالساحة لهم والمساجد بأيديهم، وما كنا نظن أن تظهر هذه الدعوة في بلاد الغيل بهذا الظهور العظيم، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره جل وعلا. مكنهم الله سبحانه وتعالى بصبرهم وببصيرتهم وبما أتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم النافع، فإن البصيرة من ثمراتها التي أشار إليها الشيخ حفظه الله في آخر كلامه، أشار إلى البصيرة وما يحصل بالبصيرة من الخير لأهلها، فمن ثمراتها العظيمة هي ظهور هذا الخير، سواء كان عند حمل هذا الخير أو بعد حين يظهر هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى، ويقبل الله سبحانه وتعالى على أهل البصيرة. شيخ الإسلام رحمه الله آذاه أعداؤه وشوا به عند ولاة الأمور وضيقوا عليه تضييقا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس أقبلوا على ما عنده من البصيرة وعلى ما عنده من العلم، صار الناس يتنافسون على كتبه، وصارت كتبه مشهورة وبأيادي الدعاة إلى الله وعلماء المسلمين ينهلون منها ويستفيدون منها. فالذي ننصح به إخواننا في هذا المقام هو الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى آتاكم يا أهل السنة خيرا كثيرا ومكنكم في أرضه جل وعلا ما لم يمكن غيركم ممن هو حاول التمكين، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى، فإن الله ابتلاكم ابتلاء عظيما ومحصكم تمحيصا عظيما، ثبت من ثبت وانحرف من انحرف، ومن ثبت نبت، وجعل الله على أيديهم البركة، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم القبول عند إخوانهم والمحبة في قلوب إخوانهم السلفيين، وكانوا ربما قبل حين لا يلتفت إليهم ولا يبالى بهم ولا يعبأ بهم، والآن صاروا لله الحمد هم مرجع الناس في بلاد حضرموت، وهم محل ثقة الناس في هذه البلاد، وهم كذلك أيضا السادة القادة أهل الريادة، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فنتواصى بالبصيرة، ومن البصيرة الصبر إخواني في الله، ومن البصيرة الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذا من أعظم البصيرة، أن يثق الشخص بوعد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا محالة حاصل، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ومظهر دينه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم البصيرة حفظكم الله، أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ذا ثقة بربه جل وعلا، أن الله ناصر هذه الدعوة السلفية، وإن مكر بها من مكر، وإن حاول إطفاء نورها من حاول، فإنهم بينهم وبين ذلك خط القتال. فهذه دعوة الله جل وعلا، وهذا دين الله سبحانه وتعالى، من أخذ به مكنه الله جل وعلا، ومن تركه ومال يمينا وشمالا عنه فإن الله يخذله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. فنحن حملنا جدا يا عباد الله، وحملنا أمرا عظيما، حملنا أمرا عظيما، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيكون عندنا الجد والاجتهاد والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ونعلم أننا نحمل دين الله جل وعلا، ونعلم أننا نحمل رسالة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أراد منا تبليغها كما أراد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبليغها. فإن العلماء والدعاة إلى الله ورثة الأنبياء، فما أريد من الأنبياء أريد منهم، وهم وراث هذا العلم ووراث هذا الخير، فينبغي أن يقوموا به قياما حسنا كما أراد الله سبحانه وتعالى منهم، وأن يظهروه إظهارا جميلا بأفعالهم وبأقوالهم، وأن يعتنوا بمطابقة الأقوال والأفعال والأفعال والأقوال. فإن الدعوة عباد الله أمانة، فلا يكون الشخص هو السبب في تنفير الناس عنها وإبعاد الناس عنها وتشكيك الناس فيها. فإن الناس ما ينظرون إلى أقوال الدعاة أكثر مما ينظرون إلى أفعالهم، فإنهم إذا رأوا الأقوال تصدق الأفعال والأفعال تصدق الأقوال وثقوا بهم جدا، وقبلوا كل ما جاءوا به وما دعوا إليه، وإن رأوا عدم التطابق بين الأقوال والأفعال زهدوا فيهم وحذروا منهم. فلا تضرب الدعوة بنا إخواني في الله، وما أحسن ما كان يكرر علينا شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه ذلك الكلام الطيب: إننا لا نخشى أو إننا لا نخشى على الدعوة من أعدائنا، وإنما نخشى على الدعوة من أنفسنا. وصدق رحمه الله تعالى. فكم من أناس ممن هو معنا على هذا الصف ضربوا دعوتهم بأيديهم بغلوهم وبشططهم وغير ذلك من الصفات التي لا تليق بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وضربت دعوتهم، واستغل أعداؤهم هذه الصفات الذميمة فيهم فنفروا منهم وأبعدوا الناس عنهم وزهدوهم فيهم. ومن سلك مسلك الأنبياء في دعوتهم نجح بإذن الله سبحانه وتعالى، ولم يجد أعداؤه سبيلا في الدخول عليه. وإخواننا في الغيب سلكوا مسلكا جميلا في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنهم من أهل البصيرة وصبروا سنين عديدة مديدة، وهم ربما يضطهدون ويحتقرون وينأى عنهم ويحذر منهم، صبروا، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، سواء كان الأخ الشيخ بن عباس أو هكذا أيضا في الصداع على وجه الخصوص وهي مناطق الغيل الشيخ الفاضل الجليل الداعي إلى الله حفظه الله سعيد بأسلامة، فإن الله نفع به في بلده بلاد الصداع من أظهر بلدان الغيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا كله يا عباد الله بالصبر، وهذا كله بالحلم، وهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم وسداد الله جل وعلا لهم. فمكنوا من أكبر المصليات في الغيل في هذه الأزمنة الأخيرة بعد أن كانوا بعيدين من الناس، ربما لا يحضر لهم إلا النزر اليسير من الناس، والحزبيون بأيديهم مصليات الكبيرة، ويحضر لهم من يحضر، ولا يستفيد منهم الناس كثيرا، لا في خطب العيد ولا في خطب الجمعة ولا في غير ذلك من المجامع والمحافل التي يجتمع لها الناس. فمكن الله الشيخ أبا العباس حفظه الله من أكبر مصليات العيد بموافقة أو باعتماد الدولة حفظه الله على أن هذا المصلى يكون رسميا لأهل السنة، وعلى أنه يمضي ويكون المصلى الثاني في الغيل. حاول الحزبيون أنهم يعرقلون هذه المصلى، ولكن الله جل وعلا أبى إلا أن تمضي هذه المصلى، فمضت بفضل الله سبحانه وتعالى ورسمت من قبل الدولة. وهذا واجب عليها والله، أن تمكن أهل التوحيد وأن تمكن أهل السنة، فإنها قد تجرعت المرارة من التكفيريين ومن الثوريين ومن المقلقلين لأمن البلاد وهكذا أيضا لحياة العباد. فيكفي يا عباد الله ما جنيناه من الحزبيين وأهل الأهواء، فإن أردتم سلامة البلاد وأردتم سلامة ملككم فعليكم بتمكين أهل السنة، فإنهم أحرص الناس على بغاء الحال على مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإنهم أحرص الناس على بغاء ذوي السؤدد على سؤددهم ما داموا مسلمين، لأن في غير ذلك وخلاف ذلك ضياع لجهود سنين، لجهود سنين تبني البلاد ما تبني من المعمار أو من العمارة، سواء كانت الحسية أو المعنوية، وتتقدم تقدما جميلا، فيأتي الثوريون ويؤخرونهم سنوات، يحتاجون إلى بناء آخر، وأهل السنة يحافظون على هذا البناء، ويزداد بهم البناء بناء آخر، ويزداد بهم خير البلاد خيرا على خيرهم. هذا كله لأنهم على بصيرة. فمكن الله إخواننا أهل الغيل في بلدهم من الدعوة، وصاروا يتنقلون كل خميس في مساجد الغيل مفتوحة لهم، يرحب بهم عوام الناس، يرحب بهم وجهاء البلاد، يرحب بهم المحبون لدين الله سبحانه وتعالى. ففتحوا القلوب قبل المساجد، وفتحوا المساجد لإفادة المسلمين وإفادة أبناء المسلمين، وعظهم أحلى من العسل، وكلامهم ما أجمله، فيه نصح ينبثق من القلوب ويصدر عن حرص على أهل الإسلام وعن غيره على دين الله، ويصدر على حرص على تصحيح العقائد وتصحيح الأخطاء وتصحيح السلوك وغير ذلك من الأمور التي جاء الدين بتصحيحها. فهم ساعون باذلون كلما بوسعهم، مستقصون حماد جهدهم في بذل الخير للناس وفي السعي أيضا كذلك في إبعاد الناس عما يضرهم، فإن أعظم ما تحفظ به البلاد طاعة الله سبحانه وتعالى، وهم يدعون إليها لتحفظ البلاد ويحفظ أمنها وتحفظ ثرواتها ويحفظ ملك أهل الملك، لأن طاعة الله مصدر حفظ الخير لهم ومصدر أمن البلاد. فأهل السنة يدعون الناس إلى أعظم ما تحفظ به البلاد طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد على الدولة من تمكينهم. يجب وجوبا إبعاد الصوفية، إبعاد التكفيريين، إبعاد الإخوان المسلمين المجرمين، وإبعاد الرافضة، وإبعاد غيرهم ممن يقلقل على البلاد أمنها وممن يسعى في الفساد، فإن الله لا يحب المفسدين، فيجب عليهم ذلك إخواني في الله. وهكذا مما أنصح به إخواني أهل الغيل أنهم يناصرون إخوانهم الدعاة إلى الله ويقفون بجانبهم ويعاضدونهم ويحترمونهم الاحترام الشرعي، فهم يبذلون جهودا مباركة ويبذلون أوقاتا طيبة لنفعكم ولنفع أبنائكم، تفرغوا لدين الله جل وعلا، تفرغوا وسهروا لأجل هذا الخير. فأنصح إخواننا السلفيين أهل تلك البلاد أن يحترموا إخوانهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعظمونهم التعظيم الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى من العباد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يعرف حق كبيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه. فإنه يجب علينا أن نعرف لعلمائنا ولحملة الدعوة إلى الله حقوقهم. فكونوا يدا واحدة يا أهل السنة حيثما حللتم في أي مكان كان، ينبغي أن يكون أهل السنة يدا واحدة، فإنهم كلما تقاربوا وكلما تعاضدوا وكلما تآخوا قويت دعوتهم وهابهم أعداؤهم، وإن كان خلاف ذلك فربكم يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا يقول الله جل وعلا. فإذا أردنا أن تقوى دعوتنا فعلينا بالإخاء، وعلينا بالصبر على بعضنا البعض والحلم وغير ذلك مما يؤتي ثماره في هذه الدعوة المباركة. فدعوتكم في الغيل قد شقت طريقها، والله قد شقت طريقها جدا، وهابكم أعداؤكم وصارت لكم الصولة والجولة في الغيل، وسيكون أعظم وأعظم إذا طبق ما أشرت إليه آنفا وعمل بما أشرت إليه آنفا، ستقوى الدعوة أعظم وأعظم وتؤتي ثمارها. ولله الحمد نحن في بلاد حضرموت بيننا ترابط يستغرب منه من نزل علينا، وبيننا محبة يستغرب منها النازلون علينا، وبيننا التواضع وخفض الجناح الذي أراده الله سبحانه وتعالى من الدعاة، ورأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا يؤدب ربنا ويهدب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على سبب نجاح دعوته، وهو التآخي والتراحم والعطف على إخوانه والعطف على السالكين سبيله. فإنك إذا أردت أن تنجح أيها الداعي إلى الله جل وعلا في دعوتك، فعليك بسلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من أعظم البصيرة التي أشار إليها الشيخ حفظه الله وأهل السنة كذلك. ولكن المقصود المزيد من هذا الخير الذي نحن عليه، سواء كان في بلاد حضرموت أو في غيرها من بلاد الله سبحانه وتعالى، فإننا ننصح السلفيين أجمعين إن أرادوا أن تنجح دعوتهم أن يسلكوا مسلك سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم في التعامل مع إخوانه الدعاة إلى الله جل وعلا، وفي التعامل مع سالكي سبيله، إن أراد أن ينجح بدعوته. أما العنجهية والغطرسة والبغي وغير ذلك مما ربما يبتلى به بعض الناس ممن آتاهم الله من العلم ما آتاهم، فهذا سبيل الفشل يا معشر الدعاة إلى الله جل وعلا، هذا سبيل الضياع، هذا سبيل نفرة إخوانك عنه، نفرة إخوانك عنك وهكذا بعدهم عنك. والله لا يبغى لك أحد إذا رأوا منك الجفاء وإذا رأوا منك سوء الخلق، لا يبغى منك أحد، لا يبغى بجانبك أحد. ودليلنا الآية المشار إليها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان الداعي إلى الله فظا غليظ القلب فإنه لن يجد نصيرا له إلا من كان على شاكلته، ولن ينجح بهم، ولن أيضا كذلك يصل إلى مقصوده بهم. فأناسا سلكوا غير هذا المسلك نفر الناس عنهم وتركوهم وزهدوا فيهم وصاروا يتطاحنون فيما بينهم وصاروا شمات على الدعوة السلفية باعتبار أنهم ينسبون إليها، صاروا شمات والله. هكذا يأتي الواشون إليهم: فلان فلان، فإذا به على طول ما يتأخر، ما يتأخر، هذه ليست دعوة الله سبحانه وتعالى. فلذلك نفر منهم أهل السنة حقا وابتعدوا عنهم وأبغضوا هذا النهج الذي يسلكونه، أبغضوه جدا من قلوبهم، فإنهم رأوا لا رحمة فيه بأحد. الذي يخالفهم يتآمرون عليه ويتكالبون عليه ويجتمعون عليه حتى يبطحوا به وينتهي ويكون كأمس الدابر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، فينتهون منه وينظرون غيره ممن يرون أنه ليس بموافق لهم، وممن يرون أنه له اجتهادات تخالف اجتهاداتهم، تخالف اجتهاداتهم، ينظرون غيره. وهكذا سلسلة. هذا ليس دين الله سبحانه وتعالى. دين الله مبني على التراحم، دين الله مبني على الإخاء، دين الله مبني على المحبة، دين الله مبني على التعاون، دين الله مبني على الصبر على بعضنا البعض وعلى النصح، الدين النصيحة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دين الله. والمخالف المبتدع التعامل معه غير التعامل مع السلف الذي على نهجه، هذا شيء مقرر عند أهل السنة قديما وحديثا أن التعامل يختلف مع أهل الأهواء ومع إخوانك أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء فعندهم سيان تعامل مع السني ممن خالفهم وممن لم يذعن لهم، لا للكتاب والسنة، لم يذعن لهم ولما هم عليه من البغي والعياذ بالله. والآن كما تسمعون وترون، كما تسمعون وترون من الحال المزري والله، نحن نأسف أنهم ينتسبون إلى المنهج السلفي، هذا الذي نأسف إليه. والله إنهم بعيدون عما كان عليه رسول الله من التعامل مع إخوانه، من التعامل مع أصحابه، من التعامل مع جميع الناس، بعيدون عن هذا. والله هذا هو الواقع، سواء كان رضي بعض الناس أو لم يرضى فهذا هو واقعهم. وإنما من كان على شاكلتهم وعلى من هم عليه من النهج الباطل غربوه وأزلفوه منهم، ومن لم يكن كذلك أبعدوه وتكلموا فيه. فحافظوا على إخوانكم يا معشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وارفقوا بهم، وارفقوا بهم. والنصح مبذول، والشدة في محلها أمر مطلوب شرعا وإن كان على بعض الطيبين. أفتان أنت يا معاذ، إنك امرؤ فيك جاهلية، لمن ترى قد قويت، أو قد قويت السنة في قلبه وقد تمكن الخير من قلبه، فلا بأس أن يشد عليه إن احتيج إلى الشدة معه. أما البادي فإن الشدة ما تنفع معه. من إخواننا السلفيين البادئين في الدعوة فهم يحتاجون إلى رفق، إلى رفق، ويحتاجون إلى صبر أكثر. فإننا فرحون مسرورون بما نسمع عن بلاد الغيل وما نبشر به من تمكين الدعوة، فإن الدعوة واحدة سواء كانت في الغيل أو في الحامي أو في المهرة أو في صنعاء أو في الجزائر أو في ليبيا أو في غير ذلك من بقاع الله وأصقاع المعمورة. فإن هذا شيء يفرح، سواء الخير في بلدي أو في غير بلدي، لأن المقصد عند السني انتشار الخير، سواء أجر الله نشر الخير على يديه أو أجر الله سبحانه وتعالى نشر الخير على أيدي إخوانه السلفيين، كل ذلك يفرحه ولا يحزنه أبدا أن تنتشر دعوة الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لأخينا أبي العباس حفظه الله، ولأخينا أبي البراء، ولأخينا الشيخ أيضا كذلك أبي همام، ولغيرهم من الدعاة إلى الله في بلاد الغيل، هنيئا لهم. فعليكم بالتعاون فيما بينكم، وعليكم بالصبر على بعضكم البعض، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.